أن يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الأبيض في الزواج؟ كيف شروط المرأة تلبس من اللباس ما يسترها؟ تلبس من اللباس ما يسترها بشروط السبعة: أن يكون فضفاضا، وأن يكون ثخنا غير شفاف، وأن يكون فضفاضا لا يظهر العورة ولا يجسمها، وأن يكون ساترا لجميع جسمها من فم رأسها إلى أسفل على الخلاف في الوجه والكفين، وأن لا يكون مبخرا مطيبا، وأن لا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، وأن لا يكون فيه ما يلفت النظر ويجلب أنظار الرجال. هذا في الجملة ستر والحجاب لباس المرأة المسلمة، لباس المرأة المسلمة. أما ألوانه فلها تتخيل ما شاءت، بشرط أن لا يكون فيه مجلبة والتفات للأنظار. إن لبست السواد أو البني أو الأزرق الفاتح أو القاتم أو غيره من الألوان، ثمة ألوان ظاهرة في أنها تجلب الأنظار فلا تفعل. أما إذا كان يوم عرسها تلبس اللباس الأبيض، تقصد الخاص بالزواج، لباس الأبيض هذا الذي هو خاص بالزواج وهو من عادات أهل الكفر، الأظهر أنه لا يشرع. يكفيه أن فيه تبرجا فاحشا غير متستر على السترة المشروعة، وثانيا فيه تقليد للكفرة، وفي لباسنا ما لباس عادتنا ما يكفي إن شاء الله تعالى.